هذا فيه خلاف، وكونه يعيد الحج أحوط له وأبرى لذمته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لمن عليه دين أن يحج مع أن دينه كثير، وإذا سدد نفقة الحج للدين لا تكفي سداد الدين كله؟ لا يحج حتى يبقى ما يحججه بعد سداد الدين. الدين مقدم، فإذا وفر للدين ما يسدده وبقيت عنده بقية يحج بها. أما إذا كان المال ضيق فإنه يبدأ بالدين أولا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا توضأ الرجل ونسي عضوا من الأعضاء ثم ذكره قريبا فماذا يفعل؟ إذا كان لم تفت الموالاة، يعني كانت الأعضاء لم تنشف لا تزال رطبة، فإنه يغسل العضو وما بعده، يغسل العضو الذي تركه وما بعده، وأما ما قبله فلا يغسله لأن الموالاة موجودة ولم تفت. أما إذا يبست الأعضاء وطال الوقت فلا بد أن يعيد الوضوء من أوله لفوات الموالاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو منهج السلف في تعلم القرآن وتعليمه، وما هو توجيهكم للمشرفين على حلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ لستم فاعلين مثل فعل السلف في تعلم القرآن وتعليمه. السلف يقولون: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أنتم تحفظون الآيات فقط ولا تتعلمون التفسير والعمل الله أعلم به، لكن حفظكم للقرآن خير، وإن لم يكن مثل حفظ السلف حفظكم خير، ويرجى إن شاء الله أن يحثكم على العمل وعلى تدبر القرآن ولو في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تنزيل الآيات القرآنية على الحوادث التي تقع في واقعنا المعاصر؟ لا أدري وش الكيفية وش الحوادث التي تقع. نعم، القرآن صالح لكل زمان ومكان ودليل لكل حادثة تحدث، ولكن هذا يحتاج إلى العلماء الذين يعرفون كيف ينزلون القرآن ويستدلون به على الحوادث الواقعة، يحتاج إلى علماء هذا. نعم، قد تنزله على حادثة وهي بعيدة عنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذي لا يتقن قراءة الفاتحة وقصار السور في صلاته فماذا يجب عليه أن يفعل؟ الذي لا يتقن قراءة الفاتحة، يقرأ على حسب حاله، يقرأ على حسب حاله، ما دام أنه يستطيع القراءة يقرأ على حسب حاله ولو كان لا يتقن، لكن يجب عليه أن يتعلم. إذا أمكنه ذلك يجب عليه أن يبادر بالتعلم ولا يبقى على جهله وعدم إتقانه، وإلا إذا لم يقدر على التعلم فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة، حتى لو لم يعرف شيئا من القرآن يصلي ويستبدل هذا بالذكر والتسبيح والتهليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. نعم، الصلاة لا تترك، صلي على أي حال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل مسلم تزوج من كتابية ولم تسلم، ثم توفيت هذه الزوجة عند الولادة وهي في الشهر 9 هي ومولودها، فهل يدفن المولود معها في مقابر النصارى؟ لا يقبر في مقابر النصارى ولا في مقابر المسلمين، وإنما تدفن في مكان مستقل ويجعل ظهرها إلى القبلة، لأن وجه المولود إلى ظهر أمه، فإذا كان ظهرها إلى القبلة كان وجه المولود إلى القبلة وهو مسلم. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.